أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا نتكلم عن العبادات القولية، يعني أن تخضع نفسك لله جل وعلا في قلبك وما يدور بداخله، وفي لسانك وما يخرج منه، وفي جوارحك وما تمارسه من عمل، فتسلم أمرك لله ظاهرا وباطنا، وتكون بذلك عابدا لله جل وعلا. ومن ذلك، ومن العبادات القولية، الحلف بالله. فالمسلم لا يحلف إلا بالله تعظيما له وإجلالا، تعظيما وإجلالا. أنت الآن تريد أن يثق بك شخص، أعدك أن أفعل كذا وكذا، تقول الله طيب جزاك الله خير، لكن تحلف بالله؟ تحلف ماذا يعني؟ لماذا قال لك تحلف؟ ماذا يريد؟ قال لك تحلف يعني أنت يمكن أنك تقلب، يمكن أنك تغالط، يمكن أنك تتراجع، يمكن أنك تتراجع، فأنا أريد ضمانة، ضمانة، أضمن أنك لن تتراجع، اعطني ضمانة. تمام. واحد شهد في مسألة وقال أنا رأيت كذا، قل الله يسمع، يمكن أنت عندك عاطفة، يمكن أنت ما تتثبت، لكن اشتي ضمانة، ضمانة تضمن لي أنك صادق، تضمن لي أنك تفي بهذا الوعد، تضمن لي أنك تعطيك حقي، أن تعطيني حقي. طيب ايش يجيب لك من ضمان؟ فلوس؟ ايش اعطيك؟ انا يا اخي ما عندي إلا، عندي اعظم ضمانة. ما هي؟ انا اقسم لك بالله، احلف لك بالله ان هذا الامر، أن ما وعدتك به سوف يقع وسأنفذه، وأن ما أخبرتك به هو الحق الذي لا يخالطه شك أو ريب. فأنت عندما تقسم بالله تقدم بين يدي هذا الرجل، تقول شوف اسمع، ما عندي أعظم من الله، جئتك بأكبر شيء أحترمه وأعظمه وأقدسه لأثبت لك الصدق الحديث والعزم على الوفاء وإعادة الحق إليك، فما عندي ما هو أعظم يضمن لي عندك ويطمئن قلبك. فالمؤمن إذا أقسم بالله فإنما يعظم الله، فالحلف هو تقديم أعلى الضمانات لكي يطمئن الذي حلفت له، فليس هناك ما هو أعظم من الله جل وعلا. فإذا حلف المؤمن فإنما يحلف بالله، لأنه ليس هناك من هو أعظم منه، لذلك يكون ذلك عبادة وتعظيم وتقديس لله جل وعلا. فعندما تقسم بغير الله ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك أقسمت بشيء هو أعظم من الله، وقدمت لهذا الإنسان ما هو أعظم عندك من الله. فمن هذا الباب كان الحلف بالله عبادة، وقد جاء الأمر واضحا وجليا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأنك إذا حلفت بغير الله ماذا يعني؟ يقول لك: والشرف وشرفي. يعني إيش شرف؟ يعني شرفك أعظم من الله؟ قدمت لي ما يطمئنني فأعطيتني أعظم شيء عندك. إيش أعظم شيء عندك؟ شرف يعني. والوطن وحياتك، ها، كلها معناها أنني أقدم لك ما يطمئنك فأقسم به تعظيما له، فيكون بذلك قد جاء في نفسه أنه يعظم ذلك الشيء أعظم من الله. ولذلك من العبادات القولية أن لا تقسم إلا بالله جل وعلا، كما جاء في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله، خائفا منه كخوفه من الله، أيضا في معنى آخر، مش بس تعظيم أيضا خوف. فعندما تحلف أنت وأنت مؤمن تخاف أن تنكس عن يمينك، وتخاف أن تكذب. تخاف ماذا؟ تخاف عقوبة. عقوبة من؟ عقوبة الله جل وعلا الذي جعلته ضامنا عليه، والذي حلفت باسمه سبحانه. فأنت تخاف من العقوبة. وماذا يعني إذا حلفت بغير الله؟ هل يعني ذلك أنك أصبحت تعظم هذا أكثر من الله وتخاف منه كخوفك من الله؟ لذلك كان الحلف بغير الله شرك، شرك من صور الشرك. قال: ومن حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله خائفا منه كخوفه من الله فقد وقع في الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والنسائي والدارمي. من حلف بغير الله فقد أشرك، لهذا المعنى، لأنه يعظمه ولأنه يخاف منه كخوفه من الله جل وعلا، فيرفع مخلوقا إلى مقام لا يكون إلا لله. ولا يجوز الحلف بالأمانة. بعض الناس يحلف بالأمانة، يقول لك بالأمانة، يعني الأمانة أعظم من الله؟ يعني أنت تخاف من الأمانة أكثر من خوفك من الله؟ ولا يجوز الحلف بالأمانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أحمد وأبو داود. من حلف بالأمانة فليس منا. بعض الناس انتشر عندهم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: والنبي والنبي والنبي والنبي. لا يجوز أن تجعل النبي ندا لله ولا الملائكة المقربين ولا أحد. هذا أمر تعظم به الله جل وعلا وتخاف من الله، فلا تجعل أحدا يرقى إلى هذا المقام. 5، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لسانك هذا الذي ينطق، من أنطقه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تصور لو أنك قد أصبحت أخرس، أخرس، يا لها من مصيبة. أخرس، تريد تتكلم، ما نوع هذه الحياة؟ ما قيمتها؟ فالذي أنطقك، لا تظن أن لسانك يعني لسانك كبير، والله لسان البقرة أكبر من لسانك، لكن الله أنطق هذا اللسان. ولو علمت كيف تنطق. أنا الآن أريد أقول محمد، أريد أن أضم الشفتين وبحيث يخرج واللسان تتحرك بطريقة هذه الميم تحتاج ضبط الشفتين واللسان يكون متجه بطريقة معينة ودفع الهواء من الداخل. كل هذا أوامر تصدر به. الهواء يقال له أطلق الهواء، الشفتين ضمي، اللسان يأخذ موقعه، كل هذا علشان قال ها افتح، افتح الفم، اخرج من الحلق، نعرف الحلق، الحلق هنا يخرج منه، يخرج الهواء مو ها. شوف الأوامر، ضم الشفتين، اخرج الهواء، ضع اللسان في مكانه، اطلق الهواء، بعده غير، افتح الفم، اطلق من الحلق. الدال لابد ان تتحرك اللسان الى موضع اخر في الفك الاعلى وينطلق الهواء بطريقة. كل هذا محمد امشي امشي راحت الاوامر وجعت. فكيف عندما تتكلم هذا الكلام، عندما أقول لكم هذا الكلام، كم تحرك اللسان وكم تحركت الشفتين وكم وكم وكم وكم من الأوامر صدرت ورجعت وراحت جاءت حتى جاءت. صنع من هذا؟ إبداع من هذا؟ ثم وصل إليك، وصل إلى السامع، استقبلته أذنك، استقبلته أذنك والتقطته وحركته إلى الأذن الداخلية، طبلة والمطرقة والسندان داخل، وحولته إلى هزات عصبية، والهزات العصبية إلى المخ، وفهم المعنى. ثم قلت هل سمعتم؟ إيش تقولوا؟ كيف سمعتم أنتم؟ هل سمعتم؟ أنا هززت الهواء بالميكروفون، الميكروفون هز الهواء كما هززته أنا وراح إلى أذنك وفهمته. الشيخ بيقول هل سمعتم؟ على طول الجواب نعم، يعني حرك اللسان لإخراج نون وبعدها عين وبعدها ميم. نعم لا إله إلا الله. محطة إذاعة للإرسال اللسان وراديوهات وأجهزة استقبال هذه الآذان، وكل واحد عبارة عن محطة إرسال ومحطة استقبال. هذا اللسان، هذه النعمة للنطق، الله ربها والله خالقها. أمرك، أمرك يا عبد الله أن تعبد الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. أنا أعطيتك هذا، فأطلب منك أن توظف هذا النطق وأن توظف هذا اللسان في الدعوة إلى الله، أن تدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، وأن تبين هذا الهدى والحق، وأن تدل الناس عليه، وأن تأمر بالمعروف، والمعروف هو ما عرفه الشرع، ما عرفه الشرع ودل عليه الشرع، فما بين الشرع أنه معروف كقضايا الإيمان وقضايا الأخلاق وقضايا العبادات والمعاملات، كل هذا كلما دل عليه الشرع وعرفنا به فهو معروف. ومعروف آخر ما دلتنا عليه العقول، فمثلا لا يأتي أحد في طريق الناس ويتغوط، وإن كان الشرع قد نهانا عن البول والتغوط في الطرقات، أو مثال آخر لا يأتي عند الإشارة الحمراء وتكون الإشارة حمراء ويقول هذه حق القبائل النكتة اللي صنعها ها؟ فعند الإشارة الحمراء يقوم يمشي بينكته على القبائل. فالإشارة الحمراء هذه تعليمات، تعليمات من المرور، عند الإشارة الحمراء يجب أن تتوقف، وعند الإشارة الخضراء تمضي. فهذه دل العقل على ذلك، لأنه لو لم ينظم المرور بهذه الطريقة فسيكون الصدام. لذلك المعروف هو ما عرفنا به الشرع ودلتنا عليه العقول مما لم يذكره الشرع، مما لم يذكره الشرع. والمنكر هو ما بين الشرع أنه منكر ومما دل عليه العقل مما لا لم يذكره الشرع. وأنت عبد لله جل وعلا، الله يأمرك أن تدعو إلى الله وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذه من العبادات القولية. قال خمسة: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كم تتكلمون؟ كم تتكلمون؟ لو معكم مسجلات بتسجل الكلام حقك طوال حياتك، كم بتقع لك أشرطة؟ كم كلام نقوله؟ أحسن هذا الكلام هو ما كان دعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ ما في أحسن قول يقوله الإنسان وما يقوله دعوة إلى الله جل وعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي يا محمد، قل هذا طريقي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أن أتباع محمد يدعون إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة، أمر، أمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. هذا الأمر الإلهي قال المفسرون: ولتكن منكم أم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. منكم، منكم أمة، من هنا للتبعيض أم للبيان؟ ما المقصود من هنا؟ ما معناها؟ البيان، المقصود البيان. المقصود إذا قلنا المقصود البيان، ولتكن منكم أمة أي كونوا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف. أي ما نوع هذه الأمة؟ ما صفة هذه الأمة؟ قال تكون، بينا أن صفة هذه الأمة هي أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنها تدعو إلى الله جل وعلا. طيب، وإذا قال أحد: ما دليلك على أن من هنا للبيان؟ فإذا قال آخر: المقصود من هنا للتبعيض، أي ولتكن منكم أي جزء منكم، جزء من هذه الأمة، ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، يقومون بهذه الوظيفة ويقومون بهذا الواجب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإن قلنا من للبيان، فعندئذ يكون المطلوب من الأمة بأجمعها، وإن قلنا للتبعيض فعندئذ يكون المطلوب أن تكون من الأمة عدد ومجموعة وأمة تقوم بهذه الوظيفة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب، كم الأمة الإسلامية؟ 1,100,000,000. الآن عددنا هكذا، قالوا عدد المسلمين 1,100,000,000. طيب، اجتمع 10 أشخاص، قالوا الله يقول ولتكن منكم أمة، نحن والأمة الإسلامية تقول خلاص يكفينا 10، خلاص كتفينا 10 قاموا بهذا الواجب وبقية 1,000,000,000 مسامحين. الجواب لا. هذا إذا فهمناه بالمعنى للتبعيض فهو يكون من فروض الكفاية، فيكون من فروض الكفاية، أي أنه لا بد أن يقوم بهذا الواجب عدد من الناس ومجموعة من هذه الأمة، أمة من الأمة، أمة من الأمة تكفي للدعوة إلى الله، تكفي للدعوة إلى الله، وتكفي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم توجد الكفاية، وجد جهال لا يعرفون دين الله، وجد منكر لا يوجد من ينهى عنه، وجد معروف لا يوجد من يدعو إليه، فيعود الوجوب على الأمة كلها إلى أن يوجد من يكفي في ذلك. فهمتم؟ يعني ما تقولش خلاص هذا للتبعيض يكفيني، قد قاموا بها 10 نيابة عن 1,000,000,000، ما ينفع. لا بد أن يكون هناك العدد الكافي الذي يقوم بوظيفة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن لم يوجد من يكفي ووجدت دعوات الضلال ودعوات الفساد، واليوم معها أجهزة تلفزيونات وإذاعات وصحف ومجلات ومجندون والباطل ينتشر، إذا لم يوجد من يكفي فالوجوب متعين على الأمة كلها وعلى كل قادر منها، فالوجوب يقع على من؟ على كل قادر. ويؤيد المعنى أن هذا واجب على الأمة بأجمعها وأن من للبيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم، كلكم، منكم جميعا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك في بيئة المسلمين وفي جو الأمة الإسلامية لا يجد المنكر فرصة يطل به برأسه. لماذا؟ لأنه سيجد مسلما أو مسلمة، منين يطل المنكر؟ بدأ المنكر يخرج في حارة، الحارة فيها مسلمون سيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بدأ المنكر يخرج في مدرسة فيها مسلمون، في مصنع، في معسكر، في معمل، في مزرعة، فوق باص، فوق سيارة، في طائرة، في باخرة، لا يمكن أن يجد المنكر هذا له مكانا ومقرا. لماذا؟ لأن هناك من المسلمين، من أبناء الإسلام، من أمة الإسلام سيتصدون له، يتصدون له، فلذلك لا يجد المنكر رئة يتنفس بها في مجتمع المسلمين، ولا مجالا ليطل برأسه، لأنه حيثما أطل برأسه وجد داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. هذه العبادات القولية، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، من العبادات لله. وإذا قصر المسلمون بذلك، إذا لم يقوموا بهذا فهم آثمون، يشملهم الإثم بل وتصيبهم اللعنة والعياذ بالله. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. كانوا لا، إذا وقع هذا المنكر والناس في سكوت شملهم العقاب، ولا ينجو من العقاب إلا من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا ينجو من العقاب إلا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. عبادات عبادات عملية: إقامة الصلاة، الصلاة الصلاة، ماذا قلنا؟ تذكرون درس الصباح؟ أعظم صلة لما تكون أنت المحتاج، أنت الفقير، أنت الضعيف، أنت الخائف، أنت الضال، أنت معرض لذلك كله، والله هو القوي وهو العزيز وهو الذي يشفي المريض وهو الوهاب وهو الذي يؤمنك إن كنت خائفا، فأنت المحتاج إليه وهو الذي يعطي ويهب. أعظم رابطة بعد الإيمان بالله جل وعلا هي الاتصال بالله. ما رأيك لما يقولون لك، عندما يقولون لك عندك فرصة الآن لمقابلة الرئيس وعندك فرصة لمقابلة الملك، يا سلام يا سلام، جري تصلح، هيا شوف نفسه مقابلة، أنا أريد قابل. من هو الرئيس؟ من هو الملك؟ من هم كل رؤساء العالم وكل ملوك العالم؟ من هم وماذا يعطونك بجوار رب السماوات والأرض القوي العزيز؟ عندك فرصة للاتصال به، الصلاة، مقابلة، صلة، ترتبط بالله. من أراد أن يحدث الله في المقابلة هذه ماذا يجري فيها؟ يجري فيها محاورة، مش كده؟ في كلام، كلام إلا في محاورة، كيف إلا الصلاة فيها محاورة؟ وسأقول لك كيف المحاورة. أنت الآن إذا قابلت الملك وإذا قابلت الرئيس إيش تقول له؟ تدخل وتقول له: أيها الملك العظيم، أيها الرئيس الذي فعلت وفعل، وتروح تكلمه وبعدين تقول له: أشتي منك وأشتي وأريد وأريد، وعند المسألة الفلانية والمسألة الفلانية. ثم هو يجيب عليك ويحدثك ويكلمك بأنظمته وقوانينه وسننه وقواعده، يحدثك. فأنت الآن تريد أن تقابل الله وتريد أن تتحدث مع الله، تكلمه ويكلمك. في طريقة لكي تكلم الله ويكلمه؟ نعم، طريقة موجودة سهلة ميسرة. ما هي؟ الصلاة. الصلاة أنت إذا صليت وقرأت القرآن فإنك تكلم الله، أليس كذلك؟ وإذا قرأت القرآن فإن الله يكلمك، مش كذا ولا لا؟ مش القرآن كلام الله؟ القرآن كلام الله ولا لا؟ فهو كلامه إليك، وأنت تدعوه وتسبحه وتدعو بما تشاء، فأنت تكلمه وتقول: يا ربي يا ربي يا ربي، وتسبحه. فمن أراد أن يكلم الله يدعو الله جل وعلا، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. فإذا في الصلاة أنت تكلم الله وهو يكلمك، هذه الصلاة. لقد وقع بين المسلمين، بين العلماء مش الجهلة، هل ترك الصلاة كفر أم هو من الذنوب العظيمة الكبيرة؟ هناك عدد من العلماء، مجموعة من كبار العلماء منهم أئمة، من الأئمة الأربعة، من قال ترك الصلاة كفر، من ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وحملوا الكفر على الكفر على الخروج من الملة والخروج من الدين، وقالوا هي من الأعمال التي تخرج عن الإسلام وتخرج من الملة. هناك مجموعة من العلماء وعدد كبير من العلماء أيضا فيهم من الأئمة الأربعة من قالوا لا، هذا كفر ومعصية كبيرة، ولكنه ليس الكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة، لكن يكفي أن الله قد توعد صاحبه فقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان الساهي عن الصلاة مصيره وادي في جهنم ويل للمصلين، فكيف بالذي يترك الصلاة؟ قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى في وصف المؤمنين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض شوفوا يا أبنائي، وعد الله لمن؟ للذين يستحقون أن يمكنهم الله وأن يعزهم الله وأن يرفعهم الله. ماذا يفعلون؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي مؤهلاتهم؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر. أبي المؤهلات، مؤهلات التمكين الإلهي. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إيتاء الزكاة، الزكاة أيها الأبناء الأحبة هي حق تشريع إلهي. هذه الأموال، هذه الثروات، هذه الخيرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، قدرتك أنت وأنت تزرع وأنت تصنع وأنت تعمل وأنت تكسب، بماذا؟ ببدن الله خلقه، بعقل الله خلقه، ببصر الله خلقه، بقدم الله خلقها. سواء ما كسبته بنفسك وجسدك وبدنك وذهنك وفكرك، أو ما أخرجه الله لك وأنبته لك من الأرض، أو أودعه الله لك في هذه الجبال من المعادن وغيرها من الخيرات. هذه الأموال على الحقيقة هي حق الله، هي ملك الله، وأنت مستخلف فيها، مستخلف. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مستخلف. المال ليس ماله، المال مال الله على الحقيقة، ولكنك مستخلف في هذا المال. وهذا الاستخلاف وفق شروط، وفق قواعد. هذه الشروط والقواعد يبينها المالك الحقيقي لهذا، وهو الله سبحانه وتعالى. من هذه القواعد أن قال لك، أخبرنا بأن هناك طائفة من الناس عجزة، ضعفاء، منكوبون، مصابون، أطفال، أرامل، أيتام، لا يستطيعون المشاركة ولا يستطيعون المساهمة في الإنتاج والاستثمار والسعي في الأرض، وهم عيال الله، وهم خلق الله، وهم عباد الله، فأليس لهم حظ من هذه الثروة ومن هذا المال الذي هو على الحقيقة هو مال الله لهم حق. فما هو هذا الحق؟ فرض الله جل وعلا في أموال الأغنياء فريضة، في أموال الأغنياء فريضة، هذه الفريضة هي الزكاة، هي الزكاة. وهذه الفريضة، فريضة الزكاة، سميت بالزكاة لماذا؟ اسم الزكاة له يأتي بمعاني. من معاني الزكاة النمو، زكاة يعني نما. ومن معاني الزكاة التطهر، التطهر. والزكاة تأتي بهذين المعنيين، بمعنى التنمية وبمعنى التطهر. فهذه الفريضة، فريضة الزكاة، جعلها الله أخت الصلاة. وكم قرن الله بين الصلاة وبين الزكاة، وهذه عبادة مالية، عبادة عملية مالية. هذه الزكاة أيها الأحباب بمعنى النماء، النماء والتنمية، كيف تتحقق؟ كيف تتحقق؟ الآن هذا، هؤلاء تجار عندهم 10 مليار من الريالات، 10 مليارات، وهناك طائفة من الفقراء في منطقتهم. هؤلاء الفقراء إذا ليس لديهم أموال سوف لا يستطيعون أن يشتروا شيئا ولا يتمتعوا بما يباع في الأسواق من السلع. هؤلاء الأغنياء عندهم 10 مليارات، فإذا تركوا هكذا دون الزكاة فإنه سيقول والله هذه 10 المليار هذه خليها لما تجي فرصة، فرصة تجارة، فرصة زراعة، فرصة صناعة، خليها مكانها. فيمر العام الأول وهي مجمدة، ويمر العام الثاني وهي مجمدة، ويمر العام الثالث وهي مجمدة. بعد ذلك والفقراء المساكين محرومون. أيوة، الله أمر في الزكاة على هذه عروض التجارة بس، والذي هي نقد، على المزكي أن يخرج ما يساوي 2.5%، 2.5% كل سنة. طيب، فالذي عنده 1,000,000 كم يجب عليه؟ 25,000، 2.5%، 25,000. طيب السنة الأولى سيدفع 25,000، والثانية مثلها، والثالثة قريب منها. يعني إذا مرت 4 سنوات تقريبا ستأكل الزكاة من رأس المال، تأكل من رأس المال كم؟ العشر، 100,000. بعد 4 سنوات خلاص. أيوة خلاص. طيب كيف تقول لي تنمية؟ أنت بتقول الزكاة تنمية، أيوة، هذا ما خرج الزكاة. طيب لكن أنا أخرجت الزكاة الآن فأكلت علي العشر، أنقصت 100,000. قال لك لا، أصلك أنت يا إنسان ما بتخلي فلوسك تضيع، تقول ما دام الزكاة ستخرج وين 1,000,000؟ يلا رووني مصنع، رووني مزرعة، رووني دكان، رووني مكان، ايش تشتي؟ اروح ازرع الارض، اقيم مصنع، اقيم متجر، اتحرك. ليش؟ الزكاة ستأكل رأس المال، تأكله أكلا وتنهيه. فلكي لا تأكل الزكاة مالي ولكي ينمو مالي لازم أوظفه في زراعة أو تجارة أو صناعة. طيب فإذا وظفه في زراعة أنتجت الأرض التي لم تكن منتجة، جاء نماء للمجتمع ولا لا؟ أنتج المجتمع ونمي المجتمع. وإذا جعله في صناعة نمى المجتمع وأصبح المجتمع منتجا. وإذا جعله في تجارة وظف عمال عنده وفتح بيوت وأسر ونمى مالا وأدار تجارة ويسر مصالح المسلمين، فحدث نماء في المجتمع. إذن الزكاة صوت يجلد رأس المال، يجلد الأموال، يجلدها جلد. امشي، قومي، لا تنامي، تحركي، فتقوم الأموال تجري فين؟ تروح تزرع وتصنع وتتاجر وتنمي نفسها حتى لا تأكلها الزكاة. طيب، المزارع دخل ببضاعته إلى السوق، دخل بالبضاعة إلى السوق، ما شاء الله، أنا عندي طماط، هذا وأنا عندي بيض، هذا وأنا عندي تفاح، هذا وأنا عندي، من يشتري؟ المحرومون ما عندهم فلوس، الفقراء ما عندهم أموال. لكن لما جاءت الزكاة وأعطت لهؤلاء الفقراء، الفقير دخل السوق، والله هات لي تفاحة، هات لي طماطم، هات لي كذا، هات لي ثوب، فأنعشوا الأسواق التجارية وربحوا أصحاب المصانع وربحوا أصحاب المزارع وربحوا أصحاب المتاجر فأكسبوهم، فدار المال من الأغنياء إلى الفقراء ثم عاد إليهم مرة ثانية إلى أولئك الأغنياء. فاشتغلت التجارة وتحرك الإنتاج، وتحرك الإنتاج، وبهذا تكون الزكاة تنمية حقيقية للمجتمع، لصاحبها وللمجتمع الذي يخرج هذه الزكاة. وأما الزكاة بمعنى التطهير، فإن الإنسان حريص على المال، يحب المال، وهذا شح، وأمر الله بإخراج المال يطهر قلبه من الشح. وذلك الفقير المسكين الذي ينظر إلى هذا الغني وهو يلعب بالأموال ويتصرف بها يمنة ويسرة، يمتلئ قلبه حقدا وغيظا وكراهية لهؤلاء، فيطهر الله قلبه من الحقد على هؤلاء. أتدرون ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة كما كان في بلاد الغرب والشرق، في غير بلاد المسلمين، الأغنياء والفقراء معركة بينهم تجسدت في الحركة الشيوعية العالمية التي أعلن فيها الشيوعيون لا يهدأ لنا بال حتى نشرب دماء آخر رأس مالي. تأميم، مصادرة، انهبوهم، خذوا كل شيء، اقتلوا من وقف أمامكم. أحقاد، ضغائن، كراهية، عداوة. لكن عندما تخرج الزكاة في بلاد المسلمين ويصل المال إلى المسلمين، تفضل خذ هذه الزكاة، أتدرون ماذا تكون النتيجة؟ يقول الفقير: اللهم بارك للأغنياء في أموالهم علشان تجي لي زكاة زيادة، اللهم بارك لهم في تجارتهم، اللهم بارك لهم في زراعتهم، اللهم بارك لهم في صناعتهم، لأنه يجد نصيبه وحظه من ذلك الخير. كنت أكلمكم عن الزكاة في السودان وجمعها وصرفها، وهذه المرة ذهبت إلى السودان وتابعت الأمر فعرفت ما يلي. انظروا، عندما اطمأن الناس إلى وجود أيدي أمينة للزكاة ماذا فعلوا؟ قالوا ماذا فعلوا؟ ثم ما يلي: أول عام طلبت الزكاة فيه دفع الشعب السوداني 300 مليون فقط، 300 مليون زكاة. ولما اطمأن الناس أن الزكاة توضع في أيد أمينة وتصرف في مصارفها الشرعية الصحيحة، دفعوا أكثر في العام الذي بعده، فارتفعت الزكاة إلى 3 مليارات، من 300 مليون إلى 3 مليارات. سئلوا لماذا؟ قالوا بكل بساطة: نحن جعلنا صندوق الزكاة صندوقا مستقلا، عزلناه عن وزارة المالية. لما كان تابع لوزارة المالية، كان وزير المالية إذا حدث نقص في البنود الأخرى من الميزانية غذاه من الزكاة، يلا حولوا، فيصرف المال في غير مصرفه. الآن جعلناه مستقلا. واحد، الذين يشرفون على الزكاة هيئة فيها الوزراء وفيها العلماء وفيها كبار التجار، فاطمأن الناس. ماذا جرى؟ جرى ما يلي أيها الأحباب. ارتفع في العام الثالث الزكاة إلى 7 مليارات، في العام الذي بعده إلى 15 مليارا، 300 مليون في البداية، في الذي بعده وصل إلى إما يعني عندي شوية، إما إلى 20 أو إلى 36 مليار، يا إما 20 أو 36 مليار. فإن كان 20 فالعام الذي بعده 36، وصل 36. العام الذي بعده الآن وصل إلى 65 مليار، 65 مليار. أخبروني قالوا نحن الآن نأتي إلى الفقراء، فقراء نوعان، نوع لا يستطيع أن ينتج هذا نعطيه معاش، أما الذي يستطيع أن ينتج فإننا نذهب إليه ونقول له إن كنت مزارع نشتري لك حراثة محراث، وإن كنت صياد نشتري لك قارب صيد، وإن كنت يا امرأة ربة بيت اشترينا لك مكينة خياطة، والآن تطورنا تطورا جديدا، الآن الزكاة تشتري مصانع، المصنع يكلف مثلا كذا مليون، فتشتري ذلك المصنع وتملكه لعدد من الفقراء وتعطيهم أسهم ملكية لذلك المصنع، على طول إنتاج، يتحول إنتاج، يتحول مجتمع. الزكاة، قلت لهم قولوا لي ماذا حدث؟ قالوا أولا ما يلي: النيل قبل أن نخرج الزكاة، لما جئنا أخرجنا الزكاة من قبل، مش كنت ماذا كنتم تسمعون عن السودان؟ إما يفيض النيل فنموت جوع، أو ينخفض النيل فنموت جوع، من بعد ذلك جرى النيل في مجراه على بدون خطر أو ضرر. واحد، اثنين، زادت الأمطار وكثرت الأمطار في المناطق التي لم تكن تنزل فيها أمطار، فقلت لديوان الزكاة التقيت بهم هذه المرة، فقلت لهم لكن هذا يقولون إن الأمطار تكثر في المناطق القريبة من خط الاستواء بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الجو. قالوا نعم، خط الاستواء واحد، ما رأيكم الحبشة من شرقنا وتشاد من غربنا، وإحنا على خط واحد، لكن هناك يشكون من الجفاف ونحن نحمد الله على الأمطار. ويش خط الاستواء هذا؟ قد هو عارف وين الزكاة تخرج، أم أنه أنما والفضل من الله جل وعلا. الزكاة يا عباد الله، الزكاة صمام الأمان وصمام العدالة الاجتماعية في المجتمع. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ها؟ أيوة، لا حول ولا. إذن الآية هنا لكن الراسخون في العلم، أنا أشكل علي التشكيل هنا غلط والكتابة غلط، وراجع الآية. أيوة لكن الراسخون أيوة هي الطباعة غلط هنا، الطباعة غلط، وقد أشكل علينا هذا في الطباعة وهي منصص عليها وكأنها منقولة من المصحف. لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لا إله إلا الله. انظروا أيها الأحباب كيف حفظ الله القرآن، هذا درس عملي. انظروا درس عملي، هذا الذي طبعها فجعلها لكن ونصص عليها وطبعها بشكل المصحف، لكن الحفاظ حفظ الله كتابه فلا يستطيعون أن يمرروا تحريف آية واحدة حتى في التشكيل. ولقد حاول القسس في العراق ومعهم بعض المستشرقين، قالوا قمنا بمئتي محاولة لتحريف القرآن، ولكن لم نستطع ولم تنجح محاولة واحدة من تلك المحاولات. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هذه عبادات عملية، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام عبادة من العبادات، قال بعض العلماء هو العبادة الوحيدة التي لم يشترك فيها صنم أو وثن مع الله، عبادة لم تصرف لغير الله ولم يعبد بها غير الله. وحملوا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ما جاء في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، حملوا ذلك فقالوا الصوم لله لأنه لم يعبد أحد بالصيام سوى الله جل وعلا. هذا الصوم يا عباد الله هو امتناع من الطعام والشراب والجماع من وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس. ظاهر هذا الصوم أن فيه مشقة على الناس، ولقد زعم أحد الزعماء العرب للأسف الشديد، وهذا كان رئيس جمهورية في دولة وقد مات وقد قدم على ما قدم، قال إن الصوم يعطل الإنتاج ويجعل المواطنين في حالة ضعف ويجعل إنتاجهم ضعيفا. لا إله إلا الله. والحل، قال والحل أن نعطي فتوى لشعبنا أن يصوموا 30 يوما في العام، ولكن يجعلوها مفرقة، يفرقوها طوال العام. وهو يعلم أن هذه الفتوى لا تقبل منه إلا إذا جاء شيخ الإسلام يؤكدها، فطلب شيخ الإسلام في تلك البلد في تلك البلدة وقال له على الهواء، والناس يسمعونه على الهواء، قال أيها المواطنون أقول لكم كذا وكذا وكذا، وها هو ذا شيخ الإسلام يحدثكم ويبين لكم جواز ذلك. فثبت الله شيخ الإسلام وحفظه وحفظ الله به دينه، فاستشعر عظمة الله وقال شيخ الإسلام: قد سمعتم ما قال بورقيبة، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وكذب بورقيبة. لكن بورقيبة هو رمز لمدرسة من العلمانيين، رمز لمدرسة من تلاميذ المستعمرين المشككين. قالوا: الصوم يجهد الإنسان ويضعفه، وتقدمت علوم الطب، وكان هذه دعواهم في أوائل القرن العشرين. فما انتهى النصف الأول من القرن العشرين حتى بدأ الناس يسمعون شيئا جديدا من الأطباء. ماذا عندكم أيها الأطباء؟ قالوا: عندنا شيء جديد. ما هو؟ قالوا: لما درسنا قصة الطعام والشراب في جسم الإنسان وجدنا أنه لا بد لمن أراد صحة لبدنه وعافية ووقاية من كثير من الأمراض، بل وشفاء من عدد من الأمراض، لا يمكن أن يتحقق له ذلك إلا بصيام دوري. صيام دوري يعني يتكرر على الأعوام أو على الشهور أو على الأسابيع، لا بد له من صيام دوري. وهذا الصيام الدوري هو أن يمتنع عن الطعام ولا يمتنع عن الشراب. قالوا هكذا، هذا في أوائل المنتصف، في منتصف القرن العشرين. قالوا: لا بد أن يمتنع من الطعام لكي يقي نفسه، لكي يقي نفسه من أمراض، ولكي يعالج أمراض، ولكي يقي نفسه، ولكي يعالج أمراض، ولكي يتمتع بصحة في جسمه. لا إله إلا الله. ليش؟ لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان وهو يأكل باستمرار فجزء من الأكل يصرف في العمل والنمو وحركة البدن، وجزء يخزن. فإذا كان الإنسان يأكل على الدوام فإنه يخزن الطعام على الدوام فتمتلئ المخازن، وإذا امتلأت فسد الطعام القديم. الطعام القديم يفسد، فإذا فسد الطعام القديم، فإذا فسد الطعام القديم أصبح انتفاع الجسم به ضعيفا جدا. ولذلك إذا تعرض مجموعة من الناس سمان ونحاف، إذا تعرضوا لجوع فإن السمان يموتون قبل النحاف. لماذا؟ قالوا: لأن هؤلاء قد تخزن الطعام في أبدانهم وفسد، وكسلت وأصيبت بالكسل آليات استخراج الطعام من المخازن. أما من كان نحيفا فإنه يخزن ويخرج، يخزن ويخرج، يخزن ويخرج، فالآليات نشطة في جسمه. طيب، وقالوا: وإذا استمر الإنسان يخزن فإنه يخزن في بدنه سموما، سموم تخزن تخزن تخزن، هذه السموم دائما تخزن في الجسم، فهذه السموم تصيب البدن بالضرر لاستمرار التخزين. قالوا: وما الحل؟ قالوا: ما في إلا حل واحد فقط لا غير. ما هو؟ قالوا: جوع طبي. جوع طبي يعني صيام. كم يستمر هذا الجوع؟ قالوا: لابد أن يستمر فترة كافية بحيث يخرج المخزون. كم؟ أسبوعين، ثلاثة، أربعة أسابيع، صيام متواصل من الطعام، ما في أكل. طيب كيف يعيش؟ قالوا يعطى سوائل، أعطوا سوائل ومنعوا من الطعام، ثم وجدوا نتائج وعولجت أمراض وشفوا وكانت وقاية لهم، ولكن اكتشفوا خطرا آخر. ما هو؟ إن هناك توازن في الجسم بين الأملاح والسوائل والماء، بين الأملاح والماء، هذا التوازن يجب أن يكون بنسب ثابتة، فإذا اختل التوازن قد يصاب الإنسان بانهيار ويموت. قالوا ولذلك الصيام الطبي خطير جدا، إذا أراد أحد أن يصوم صوما طبيا فلا بد أن يكون تحت إشراف فريق من الأطباء. الله الله الله، ليش؟ قالوا بسبب اختلال السوائل واختلال الطعام والأملاح. قال علماء المسلمين وأطباء المسلمين بس إحنا عندنا نفس النتيجة ولكن بأرقى مما أنتم تقولون، لا نحتاج فريق طبي فكل واحد صائم، ولا عندنا صيام شهر كامل من الطعام والشراب على السواء، وفي هذا كفاية لاستخراج المخزون وإخراجه إلى الخارج واستخراج السموم التي تخزنت مع الطعام، وفرصة لاستبدال الجسم. قالوا وإذا اشتد الجوع ماذا يحدث إذا ما فيش في المخازن؟ قالوا إذا نفد ما في المخازن تحول الجسم إلى الأنسجة الضعيفة، تحول الجسم إلى الأنسجة الضعيفة والأنسجة المريضة والأنسجة المتورمة. فإذا قل الطعام في جسم الإنسان، فإذا قل الطعام في جسم الإنسان يبحث عن أكل. لماذا؟ لأن الجسم سيموت، يدور أكل ويبحث عن ماء، ما في أكل، ما في ماء، ما في طعام، يقوم يدور ها منين منين من أين نجد. فقالوا يبحث الجسم عن طعام ليبقي على حياته، فيذهب إلى الأجزاء الضعيفة فيه فيدمره، ويذهب إلى الأجزاء المريضة فيه، الأنسجة المريضة فيه فيدمرها، ويذهب إلى الأنسجة المتورمة والمتهتكة والمتمزقة فيدمرها ويأكلها. لماذا يأكلها ويدمرها؟ لأجل يبقي على حياة الجسم. قالوا طيب وبعدين؟ قالوا لذلك نحن نرى الصائم في نهاية شهر رمضان وقد أصبح نحيفا. أولا فض المخازن، ولما صف المخازن وازداد الجوع عنده توجه إلى الأنسجة الضعيفة. فماذا ترى حال الصائم في نهاية رمضان؟ تراه رشيقا خفيفا متماسكا. لماذا؟ باللغة الدارجة عندنا، لأنها مصطلح جديد ما تفهم إلا به، شفتم السيارة لما يقع فيها أوساخ ويقع فيها إيش يسووا لها؟ سرويس، مش كده؟ أيوة، شهر رمضان سرويس، صفى كل الزيادات والإضافات والكذا كلها، أخذها وصفاها وطلعت نظيفة تمام تمام بقى الشيء. قالوا، قال الأطباء حتى أولئك الشيوخ المسنون إن الصيام يسبب أنها تتآكل الأنسجة الضعيفة في أجسامهم، لكن إذا جاء وقت الإفطار، إذا جاء وقت الإفطار ماذا تكون النتيجة؟ تعوض الأنسجة التي دمرت بأنسجة جديدة سليمة صحيحة قوية، حتى أن الشيخ المسن تعوض أنسجته الضعيفة بأنسجة شابة بنسبة 5%. ولذلك قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا الصوم من الجانب الصحي. أما الجانب الآخر فإنكم تلاحظون في رمضان، وليس هذا إلا في رمضان، ترون توبة عامة في كل الأمة الإسلامية، ترون أهل القرى يتوبون، وأهل المدن يتوبون، والوزراء والرؤساء يتوبون، والحراس والجنود يتوبون، والمثقفون يتوبون، والعامة يتوبون، والناس جميعا في المزارع، في المصانع، في المستشفيات، في المعسكرات، الكبار الصغار، توبة عامة، توبة عامة وإقبال في كل بلاد المسلمين، ليس في اليمن فقط بل في كل بلاد المسلمين، وليس في هذا العصر فقط بل في كل العصور. فعلى ما يدل ذلك؟ يدل ذلك على أن شيئا كبيرا يحدث، يحدث في هذا الشهر، قوى نفسية أو معنوية، وبعدين سنبين ما هي، قوى نفسية أو قوى معنوية يتضاءل دورها في رمضان، فإذا جاء شوال عادت هذه القوى. بينها الله جل وعلا وقال بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية مردة الشياطين، ورواية مردة الشياطين تكون مبينة لهؤلاء الشياطين الذين يصفدون. وهذا الذي نشاهده هذه الظاهرة الاجتماعية العامة في كل بلاد المسلمين على عبر الزمان والمكان، شاهدة بأن هذه القوى الشريرة، لأن هؤلاء الشياطين والمرضى الكبار يصفدون. فسيقول قائل ولماذا يبقى بعض الجرائم في رمضان؟ نقول بقي صغار الشياطين ووسوسة النفوس وأهوائها. هذا الشهر الكريم فيه ليلة القدر التي تنزل فيها مقادير كل عام، وعلامة ليلة القدر أنك في صباح ليلة القدر ترى الشمس بيضاء نقية ليس لها شعاع، وقد رأيت ذلك عدة سنوات بنفسي. شهر رمضان، الصوم يا عباد الله ركن من أركان الإسلام، ومن لم يصم ومن لم يؤدي هذا الواجب أو لم يزكي وأنكره أو أنكر الصوم أو أنكر الصلاة وجحدها فقد خرج من ملة الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 4 حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها الأحباب، الحج عبادة عملية بدنية، وهي فريضة وركن من أركان الإسلام، وجعلها الله على كل فرد قادر مستطيع يمتلك الزاد والراحلة مرة واحدة في العمر، وإذا استطاع أكثر من ذلك فإن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بين الحج والعمرة لمن كان قادرا. هذا الحج جعله الله فرصة ليتطهر الناس من كل الذنوب. رمضان جاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، أي تكفر ما بينها من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. فلكن والكبائر والكبار الكبار ويشقع عندنا باب التوبة النصوح، التوبة النصوح الكبائر هذه إذا في صدق وتوبة ناصحة وصادقة فإن التوبة النصوح تكفر ما سبقها. وثانيا الحج يا أيها الأحباب، الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يخرج من ذنوبه الكبيرة والصغيرة، وقد جعل الله الحج فرصة للقاء بين المسلمين، يجتمعون ليشهدوا منافع لهم، ليذكروا اسم الله وليشهدوا منافع لهم، مؤتمر سنوي. لو استفاد المسلمون من هذا المؤتمر، حدثوني قولوا لي أي مؤتمر يكافئ هذا المؤتمر، أي مؤتمر. كنت أعرف في بلادي أنه ما من قرية من القرى إلا وفيها عدد من الحجاج في كل عام، وهكذا قبل أن توضع العراقيل أمام الحج والعقبات أمام الحج، كنت ترى معظم قرى المسلمين فضلا عن المدن يأتي منها وفود يلتقون هناك في الحج، يشهدوا منافع لهم في التجارة وفي العلوم، يلتقي العلماء. قولوا لي لو نظم المسلمون والتقى الأطباء، كل طبيب يلتقي بزملائه الذين يحجون ويكون لهم قاعة خاصة للأطباء وقاعة خاصة للمهندسين المدنيين والمهندسين العسكريين وعلماء الاقتصاد وعلماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء السياسة والخبراء، وتكون هناك قاعات وندوات خاصة ومنظمة لذلك. أي شيء أعظم من هذا؟ إنه التحام بين الأمة، بين أجناسها، لغاتها، أعرافها، عاداتها، اجتماع العالم سنويا. بعض السود في أمريكا عقدهم البيض عقدوهم، قالوا أنتم سود أنتم كذا، جهالة تفاضل باللون، قال أنا لوني أبيض، قالوا أنا لوني وأنت لونك أسود، أنا أفضل منك أعوذ بالله. هذه حضارة أمريكا، من كثرة التعقيد والتكبر بحسب اللون جاء رد فعل عند السود، فأصبح السود يقولون الله أسود. أيوة. وهؤلاء أيوة. وهؤلاء البيض شياطين. وبقيت هذه حتى أن بعضهم إذا أسلم ودخل في الإسلام يبقى في نفسه أحقاد على هؤلاء البيض. فأخبرني بعض الذين متصلين بهؤلاء، قال جاء أحد زعماء السود هؤلاء وكان في قلبه حقد كبير على هؤلاء البيض، فلما رآهم في الحرم جميعا بثياب واحدة، ما في واحد عنده أحسن من الثاني، بثياب واحدة، ويقفون صفا واحدا ويتزاحمون، أسود وأبيض ورزيس ومرؤوس وزعيم وكبير وغني وفقير وكذا كلهم، وشافهم يدعون ويبكون، قال والله هذول البيض ناس طيبين، هؤلاء البيض ناس طيبين، ومش كل البيض حقنا بس الذي في أمريكا، هذولك الذي أيوة. وكان سببا لتصحيح مفاهيمه عن الإسلام. هذا الحج جعله الله إحياء للتضحية الكاملة والإخلاص الكامل الذي قام في على يد سيدنا إبراهيم عليه السلام. وليس هذا وقت تفصيله، لكني أذكر لكم قصة صغيرة وبسيطة، وهو أن الله اختار مكانا وسطا في العالم كله، مكانا وسطا بين الناس. مهندس مصري، هذا المهندس أستاذ في الجغرافيا، قال الأرض كروية والخرائط التي يصنعها الناس مسطحة، التي يجعلونها للعالم مسطحة، والأرض ليست مسطحة، الأرض كروية، فعندما جعلوها مسطحة لابد أن يفقدوا الاتجاه أو المسافة بين البلدان، إما يضيع هذا أو يضيع هذا. قال طيب أنا أريد خريطة مسطحة لا يضيع فيها لا الجهة ولا المسافة. فقام بنصف مليون عملية حسابية ليحدد نقاط الخريطة، نصف مليون عملية حسابية ليحدد نقاط الخريطة، واستعمل الكمبيوتر ثم رسم الخريطة وطلعت له خريطة بالضبط كأنها الكروية، تحدد الجهة بالضبط والمسافة بالضبط. بعدين قال طيب لو أشتي أعمل أخليها كرة، فجاء بالفرجان، تعرف الفرجان الذي الدائري هذا، وجاء يحركه يريد أن يمشي على أطراف الأرض، فأخذ يجعل الطرف، فرأى وسط الفرجان يقع في مكة، يقع في مكة. أدار الدائرة، قاس القياسات، فإذا به يصل أن مكة هي وسط الأرض كلها. وقال إذن الأولى أن تكون المقياس للساعة اليومية مش جرينتش وإنما مكة، وأن تكون مكة هي وسط الأرض. هذا الحج أيها الأحباب ركن من أركان الإسلام، وهذا الخير. قال تعالى ولله على الناس، قرأناها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.